عزيزي المستمع، عايز تسمعنا؟ تسمع نفسك؟ تسمع نبض الشارع في مصر؟ تدخل جوه العشة وجوه القصر؟ خليك معانا مع هنا القاهرة. هنا القاهرة، لقاء مفتوح على موجات البرنامج العالمي. هنا القاهرة الساحرة الآسرة الهادرة الساهرة الساهرة الساهرة. هنا القاهرة الساحرة الآسرة الهادرة الساهرة الساهرة. هنا القاهرة، فترة جديدة على موجات البرنامج العالمي. ساهرة عاطرة الشاعرة. هنا القاهرة العاصمة، ذلك الحضن الذي يضم في كل أنحائه كل ما يشغلكم أحبائي المستمعين. وهل هناك أهم من التحديات التي تواجه مصر، التي تواجه المنطقة؟ من أجل ذلك هنا القاهرة كل يوم سبت، حروب الجيل الرابع، والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بكم يا فندم. أهلا دكتور هشام. خلال هذه الحوارية التي ستمتد حتى الثانية والربع، زميلتي ميادة الفشاوي، وعلى هندسة الهواء زميلة شيماء أحمد، المخرج دكتور محمد الشرقاوي، والمعدة الزميلة رندا الليثي، ومعكم هشام محفوظ. أستاذ أحمد، طبعا زيارة خادم الحرمين الشريفين لها اهتمام بالغ فيما نتحدث بشأنه، فيما يعني نهتم به، حروب الجيل الرابع. أتصور أنك تتفق معنا في أن هذه الزيارة بليغة التأثير في هذا الشأن وفي هذا التوقيت أيضا. طبعا، والدليل يعني ربطها بحروب الجيل الرابع. الدليل امبارح في حالة هستيريا على كل مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشائعة انه مصر تخلت عن جزيرتي تيران وصنافير. الشائعات اشتغلت بقى. طبعا الهدف تشويه الزيارة وافسادها بأي طريقة كانت. طبعا اشتغلت الصفحات الوهمية اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اللي بتحمل اسماء سعودية واخرى تحمل اسماء مصرية، عشان يحصل يعني تبادل وتلاسن قصاد بعض. فالمصريين يعتقدوا، بيقولوا انه يعني كلام مش عايزين نتبرع ليهم ونعيده تاني، لكن في يعني في سكة انه الكلام خاص يعني انه احنا عايشين على الاعانات، وانه السعودية مسؤولة عن جزء من مشاكل العرب في سوريا والى اخره. يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل، لكن هم قصدهم افشال الزيارة وافسادها، وعلى الاقل يعني افساد فرحة المصريين بما تحقق فيها، وفرحة السعوديين كمان بما تحقق فيها من اتفاقات واتفاقات ومعاهدات. لازم حضرتك بقى يعني يكون لديك بالتأكيد يعني منصات الدفاع وتفنيد هذه الشائعات حتى يدخلوا إلى شقوقهم مرة أخرى، ويعني ينقلب السحر عليهم. احنا فندم كنا اول حد اتكلم على الزيارة قبل الناس كلها السبت اللي فات تقريبا، قبل 6 أيام كاملة او 5 أيام كاملين من الزيارة، واتكلمنا تاني يوم الاثنين في حلقة برضه حروب الجيل الرابع، وتوقعنا انه يحصل الانجاز العظيم اللي حصل، هو جسر الملك سلمان. وحددنا كمان الاسم اللي متوقع عليه، وقلنا جسر الملك سلمان، لان قلنا انه مشروع قديم وبيتأجل وبيحمل من يعني كل مرة مصر تقدر الأشقاء في السعودية وتطلق اسم العاهل السعودي على الجسر، فهو ممتد من أيام الملك جسر الملك فهد، جسر الملك عبد الله، فتوقعنا أنه هيطلق على اسم جسر الملك سلمان. هل يطلق أحد هذا الجسر أستاذ أحمد؟ طبعا هقول لحضرتك ليه، وهقول كمان الشائعة بتاعت تيران وصنافير. لما تعملي جسر حضرتك بمصر والسعودية بطول 23 كيلو، زي ما كانت رسالة من شوية الزميل العزيز بتقول انه في 23 دقيقة ممكن المصري يبقى في السعودية والعكس صحيح. ده ملوش كمان تأثير بس على حاجة يعني على حركة التجارة ولا على حركة انتقال حجاج. البشر مش بس حجاج وسواح، وطبعا هيبقى منفذ للخليج كله اللي ممكن يجوا. انت عارف حضرتك الدول التعاون الخليجي بينهم طرق مشتركة، وفي جسر كمان بيربط بين البحرين والسعودية. فالمنطقة دي كلها ممكن تبقى في مصر خلال ساعات. لما تبقى موجودة في مصر خلال ساعات، في حركة تجارة بتنتعش، في حركة سياحة بتنتعش، في حركة عقارات بتنتعش. انت ربطت الى الابد وافسدتي كمان. لما جم يعملوا يعني في لجنة عملت في الغرب لزرع اسرائيل، كان من ضمن الكلام اللي قالته انه مطلوب هنا كيان يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي، يفصل اسيا عن افريقيا، اللي هو الكيان الصهيوني الاسرائيلي. يعني لما انت تعمل الجسر يبقى انت مخطط لعشرة السنين افسدتيه في خطة واحدة. لما نقول انه طبعا ده الكلام اللي بيتقال بقى الناس كلها عارفة، انه حركة التجارة وحركة السياحة وحركة الافراد وحركة البشر وحركة السلع. الاخطر بقى والاهم انه بتدي فرصة لانتقال البترول، مش بس البترول. يعني طبعا حضرتك فهماني والدكتور فهماني والناس هتبقى فاهمة انه عندك قدرة في دقائق او في ساعات على الاكثر تنتقل المعدات العسكرية وينتقل افراد من الجيشين للجيشين، وتبقي لو احتجتي معدات عسكرية حديثة مش موجودة عندك وموجودة عند السعودية تلاقيها في خلال وقت قصير، وهم لو احتاجوا مسافة السكة فانت قربت مسافة السكة بقت اسهل واسرع مما يتخيل حد. ده فضلا عن المكاسب الاخرى طبعا اللي حددوها الخبراء الاقتصاديين ب 200 مليار دولار. يعني حاجة طبعا 200 مليار دولار يعني تريليون ونص بالمصري يعني ده سنويا. فطبعا حاجة مشروع العمر ومشروع كبير. طبعا اتعطل ايام رئيس مبارك لما اتقال انه ممكن ده يعمل شوشرة وازعاج في شرم الشيخ، وهو كان ما قبل اقامته في السنوات الاخيرة هناك. فتم الغاء المشروع بغض النظر عن مكاسب الوطن منها، لكن تم الغاء يعني وتوقف المشروع لأكثر من مرة. بيرجع دلوقتي المشروع للحياة تاني. أنا هما طبعا حاطين من 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى وأدنى لإنجاز المشروع. أنا أتوقع أنه هينتهي قبل نهاية ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية، يعني خلال سنتين وشوية. يقال أيضا أستاذ أحمد أنه نقل البترول بين مصر والسعودية سيغلق الباب على تنفيذ ونقل البترول من إسرائيل والأخرى عبر ميناء إيلات، فيعني قفلنا عليهم الباب زي ما بيقولوا. لا أنت قفلت كل حاجة مش البترول بس، يعني قفلت ممكن في لحظة المضيق ده اللي اسمه مضيق تيران ممكن يبقى يعني في ايد عربية خالصة تقدر تتحكم فيه في لحظة من اللحظات. المضيق ده هو كان سبب حرب 67، وكان ليه دور مهم في طبعا كان متأخر يعني في حرب 48 اللي هي السعودية سلمت بعد كده الجزيرتين دول لمصر اللي ما كانش عندها قدرات بحرية يعني كافية، فديتهم لمصر سنة 1950 علشان مصر تقدر بالبحرية بتاعتها تعوض يعني اللي حصل في حرب 48. وده هيدخلنا بقى في قصة الجزيرتين دول اللي هم عليهم المشاكل من امبارح، والدنيا كلها تتكلم لدرجة ان كاتب كبير النهارده رئيس مجلس ادارة يعني مؤسسة يعني ممكن تبقى اكبر مؤسسة صحفية في مصر كاتب انه مش هنتصرف في شبر من حدودنا ولا سنتي من حدودنا ومش عارف ايه، ومصر من اقصاها الى اقصاها. يعني هناك من الكلام الطعم يعني طبعا كتير. وكلنا طبعا التاريخ عارف انه الجزيرتين اولا صنافير دي مساحتها 30 كيلومتر، تيران اكبر شويه 80 كيلومتر. اي حد يبص على الخريطه هيلاقيهم فعلا اقرب للساحل السعودي. التاريخ بيقول ان هم ملك للسعودية، ملكية قديمة وسلمتهم لمصر سنة 50 لغاية وفضلت طبعا تحت الاشراف المصري لغاية ما حصلت نكسة 67. لما حصل نكسة 67 اسرائيل احتلت سيناء باللي حواليها، فاحتلت كمان معاهم جزيرتين. بجينا عملنا معاهدة كامب ديفيد ورجعنا الاراضي المحتلة، رجعت كمان تيران وصنافير، بس دخلوا في الجزء اللي هو تبقى عليه قوات دولية. ما رجعوش لمصر بشكل كامل إلا مع عدد قليل من أفراد الشرطة المصرية مش الجيش. دلوقتي أعلن أكثر من مرة ومن سنة من 2000 على بالمناسبة الكلام ده من 2010 يعني فكرة ترسيم الحدود بمصر والسعودية ووضع حل نهائي لصنافير وتيران من أيام الرئيس مبارك. وفضلت المفاوضات لغاية النهاردة لغاية ما أعلن في مارس في الرياض أنه من ضمن الاتفاقات اللي هتوقع الزيارة الحالية للملك سلمان اتفاقية خاصة بترسيم الحدود بما فيهم الجزرتين اللي اتكلموا عنهم دول. يعني سؤالي التالي لأستاذ أحمد رفعت في حروب الجيل الرابع، أصداء زيارة عاهل المملكة العربية السعودية لمصر في هذا التوقيت إلى أي مدى يؤثر ذلك على تنمية سيناء ومواجهة الإرهاب سواء كان هنا في مصر أو في المملكة العربية السعودية بعد هذا الفاصل الغنائي اللي قبل شوية؟ يضم الكف فوق الكف يرد اللي شهد من الصف، يضم الكف فوق الكف يرد اللي شهد من الصف، فبين الأرض وابن العرش وقوة روح ودين وجد، فبين الأرض وابن العرش وقوة روح ودين وجد، وقوتنا وقوتنا وقوتنا بضم الكف فوق الكف يرد اللي شهد من الصف، بضم الكف فوق الكف يرد اللي شهد من الصف، إذا شرد الشهيد وطاف من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يجري مشاورات مع شيخ الأزهر الشريف حول عدة قضايا خلال زيارته اليوم للجامع الأزهر. الملك سلمان يؤكد دعمه الكامل لمصر خلال استقباله البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية أمس. العاهل السعودي يزور مجلس النواب غدا ويلقي كلمة خلال حضوره جانبا من الجلسة العامة للبرلمان. منتدى فرص الأعمال المصري السعودي يواصل أعماله لبحث إمكانية توسيع التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والسعودية. رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي يؤكد أن العلاقات بين القاهرة والرياض أزلية. وزير الإسكان السعودي يزور مقر بنك التعمير والإسكان للتعرف على التجارب المصرية في مجال الإسكان. مقتل العشرات من المتمردين الحوثيين في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب شرق صنعاء. الاتحاد الإفريقي يعلن عزمه إرسال 18 مراقبا إلى السودان لمتابعة عملية الاستفتاء الإداري لإقليم دارفور المقرر بعد غد. وزارة الخارجية تعلن أنها تلقت مذكرة رسمية من الفارة الإيطالية بالقاهرة من السفارة الإيطالية بالقاهرة بشأن استدعاء السفير الإيطالي إلى روما لإجراء مشاورات مع الحكومة الإيطالية. وزارة الداخلية تؤكد استمرار التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لفحص حالات اختفاء وتغيب عدة أشخاص. وزير الصحة يطلق مبادرة تحت عنوان مصريون أصحاء لتحسين منظومة العلاج على نفقة الدولة. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. هنسمعك ونجاوبك قضاياك تجاربك في هنا القاهرة على موجات البرنامج العام. هنا القاهرة على موجات البرنامج العام، حوارنا متواصل مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت وحروب الجيل الرابع. وطبعا لابد انه يعني نتماس مع هذه الزيارة المهمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. نعم، قبل الفاصل سألنا حضرتك عن تنمية سيناء ودور السعودية في هذه التنمية، وطبعا عناوين كثر في صفحات الجرائد: بدء أعمال إنشاء جامعة سلمان وزيادة مساحة الجامعة إلى 250 فدان، ودعم المملكة بلغ 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء، وأيضا المدينة السكنية في التجمعات السكنية بمنطقة شبه جزيرة سيناء. كل هذا يعني ماذا يعني؟ هقول لحضرتك دكتور، بس خلينا عشان بس الناس تبقى فاهمة لازم نكمل القصة دي بتاعت إيران اللي ارتبطها الوثيق بأمن مصر تحديدا وبأمن السعودية. لأنه زي ما قلنا قبل الفصل أنه لما مصر وقعت كامب ديفيد تيران وصنافير تحطوا تحت إدارة القوات الدولية تبع الأمم المتحدة. لما تيجي حضرتك دلوقتي ترسم الحدود بمصر والسعودية، طبعا هم تاخدوا الأمم المتحدة لأن مصر كانت مشرفة عليهم، لكن مش عشان مصر بتمتلكهم من الأول. يعني زي ما حد كده تحصل كبسة في مكان وحد ما بريء فبيتاخد في رجلي. فهم لما كانوا احتلوا الأراضي وجم يرجعوها اعتبروها بعد توقيع المعاهدة انه تحت الإشراف المصري، فحطوا فيها قوات الأمم المتحدة. لما ترجع دلوقتي للسعودية، وانا هقول لحضرتك نص الاتفاق، طبعا هو اتفاق محترم، لما ترجع للسعودية وتبقى خارج الإدارة المصرية حتى ولو شكليا، طبعا مش لازم، يعني اكيد حضراتكم تقدر يعني مستوعبين البعد الاستراتيجي للمسألة، انه القوات الدولية المفروض تمشي وتبقى تحت اشراف يعني سعودي. علينا ان نتخيل، مش لازم نوضح اللي ممكن يحصل استراتيجيا في المنطقة دي. خلاص ما عادش قوات دولية موجودة، ما عادش عيون اسرائيل في المنطقة موجود. طبعا احنا مستوعبين البعد الاستراتيجي. لما يجي في المعاهدة اللي اعلن عنها انه صنافير وتيران تحت الاشراف المصري المباشر 65 سنة اثناءهم وبعدهم، انه اي عائد في المنطقة المحيطة او على الجزيرتين لمصر 25% منه، سواء ظهر يعني طاقة غاز او بترول او اي حاجة او اسماك او صيد او اي يعني عوائد ثروات، اي ثروات 25% من مصر، او تقييم الثروات دي بالدولار. طبعا ال 65 سنه اشراف مصري ب 2 مليار دولار. 65 اشراف مصري، طبعا ده له ما يبرره، ربما في هذا اللقاء الغنائي هذا يفسره. مصر يا اول نور في الدنيا، شهد ظلام الليل، احسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. مصر يا اول نور في الدنيا، شهد ظلام الليل، احسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. النور من هنا والخير من هنا، ليه هسكت انا وما قلتش وعيد؟ لما انا لها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد. النور من هنا والخير من هنا، ليه هسكت انا وما قلتش وعيد؟ لما انا لها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد. اول ما صبيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي، اول ما صبيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي، اول زرع انتي اللي زرعتي، اول خط انت اللي رسمتي وبنيت الدنيا وهندستي وخلقت الطب وطببتي ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل يا بلد الفدا والنور والهدى لو نهدي كده الدنيا تميل من القاهرة معكم على موجات البرنامج العام أستاذ أحمد رفعت. كنت تحدثنا عن جزيرة تيران وصنافير وتحصينات لنا إحنا والمستمعين عن حقيقة ما يقال. بنراهن أن المستمعين فاهمين اللي إحنا الغرض اللي إحنا بنقول أو الهدف. تقطع الطريق على أي شائعة. لكن كمان عايزين نأكد إنه زي ما قلنا في بداية الكلام عن الموضوع إنه ممتد من 2010 لغاية النهاردة. يعني فكرة إعادة ترسيم المنطقة والحدود من تاني موجودة من 2010. وانا معايا نص قرار يعني اعلان جمهوريه مصر العربيه اللي بيتكلم فيه بالاشاره الى مش عارف ايه مذكره سكرتير عام الامم المتحده بتاريخ 25 مارس 2010 بشان اقامه المملكه السعوديه بيدع الاحداثيات الجغرافيه لخطوط اساس المناطق البحريه للمملكه على البحر الاحمر وخليج العقبه والخليج العربي كما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 11 يناير 2010 والمرسوم الملكي رقم ميم على 4 تاريخ 12 يناير 2010 ان جمهوريه مصر العربيه تعلن بانها سوف تتعامل مع خطوط الاساس الوارده احداثياتها الجغرافيه في الجدول رقم 1 المرفق والمرسوم الملكي. يعني ده من ايام الرئيس مبارك وانه تم يعني الموافقه على ترسيم الحدود بالشكل اللي اتعمل عليه. ملوش علاقه اصلا الرئيس السيسي يعني كلام على انه تنازل عن اراضي كلام يعني هو طبعا حتى حضرتك قبل كده في السبت اللي فات قلت ان في يعني بعض الشائعات هتنطلق بشكل او باخر علشان يا تفسد زياده يتشوه او تهدي فرحه المصريين. طب تعالى بالارقام كده استاذ احمد يعني وانا يعني عارف ان حضرتك يعني بتقدم معلوماتك وبالارقام الموثقه. يعني زياره خادم الحرمين الشريفين لمصر في هذا التوقيت تحديدا واحنا عندنا هم مشترك هم الارهاب ولو بالارقام تنمية سيناء هذه الزيارة الى اي مدى يعني بتدفع ماكينات العمل في سيناء ومزيد من التنمية في هذه البقعة. حضراتكم اتكلمتوا على جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء. نعم طبعا هتبقى جامعة عظيمة ورائعة وهتعمل يعني يعني زي ما بيقولوا كده بالبلد هتعمل رجل في في في المنطقه. لكن اهم ما فيها انه في تركيز على كليات نوعيه يعني مش هيعمل كليات تفيد المنطقه تفيد المنطقه وتفيد البيئه المحيطه تعدين وثروه معدنيه الحاجات الحاجات اللي هي مش موجوده في الوادي او مش موجوده او انه البلدين في التنميه في الفتره اللي جايه محتاجين الكوادر المتخصصه هذه هيعمل زي ما حضرتك بتقولي حاجات خاصة تعليم والثروة المعدنية فدي ميزة في الجامعة ما هيش إضافة رقمية وخلاص لكن إضافة نوعية أيضا. لما يبقى وزير التخطيط عندنا بيتكلم من شهر على أنه مصر تستهدف هو قال كده بالحرف عشان بس ناس ما تخضش من رقم قال أنه تستهدف زرع سيناء 5 مليون مواطن قبل نهاية 2017. طبعا احنا لو عملنا ده يعني لو احنا نودي ناس تزور منطقة زي اللي هناك وترجع ممكن ياخدوا اكتر من كده. لكن لما يبقى ده كلام على انه هيعيشوا هناك وهيسكنوا هناك وهيشتغلوا هناك فاحنا قدام معجزة بكل المقاييس. مصر هتقدر تعمل ده المؤشرات بتقول ممكن. لما تدخل كمان السعودية على الخط في تنمية محور القناة وتنمية زي ما حضرتك قلتي المشاريع الخاصة بالإسكان والتعمير هناك يبقى احنا قدام أمل يعني ممكن يغير شكل المنطقة كلها. لما تبقى الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليار دولار لغاية قبل الزيارة بيوم ولما يبقى الشيخ صالح كامل يطلع يقول انه 80% من مشاكل المستثمرين السعوديين تم حلها وانتهت، ولما يبقى في 20 مليار حجم الاتفاقيات اللي اتمضت في مارس اللي فات، وانت كمان بتضيف النهاردة اكتر من 14 اتفاقية فيهم عدد مذكرات تفاهم والباقي اتفاقيات نهائية، والمستهدف انه توصل يعني الى رقم خرافي في الاستثمارات يتجاوز الاتفاق اللي حصل بين السعودية وتركيا او بين تركيا وايران اللي هو 30 مليار دولار، يبقى احنا داخلين على برضو مستوى اخر من الاخرات. طبعا يا صاحب السعودية، صحيفة الرياض مثلا قالت المملكة ومصر في مهمة استعادة المنطقة، يعني كانت بتقصد ايه باستعادة المنطقة يا استاذ احمد؟ المنطقة في حالة يعني ارتباك كبير منذ عدة سنوات، الكلمة فيها للشيطان الأعظم، وعلى يعني أي مستمع يفسر من مقصود بالشيطان الأعظم، ومن ممكن يبقى اللي بيحرك الإرهاب، ممكن يبقى المستفيد من الإرهاب. فالشيطان الأعظم بيعبث في المنطقة، وحالنا زي ما قال بشماتة يعني رئيس المخابرات الإسرائيلية أنه عندنا دول عربية بقت خارج التاريخ وخارج الجغرافيا أيضا، ما كانش بيقول كده وخلاص، لكن كان بيقول كده لأنه عارف أنه الأيدي الإسرائيلية موجودة وراء كل ما حدث. وإحنا عايزين بس نوضح للناس أنه في ناس بتقعد تسأل يعني زي المخابرات الفلانية وراء الحدث الإرهابي اللي حصل في المنطقة مثلا أو وراء الإرهاب الموجود في دولة من الدول، ما هم يعني فكرة انه العدوان بشكل مباشر، قلنا في حالات قبل كده انه انتهت خلاص من العالم لانه ثبت ان تكلفتها عالية وثبت انه ردود الافعال بتبقى يعني مباشرة ومعروف مين اللي عمل كده. لا، ردود الافعال كمان على الانتقامية على يعني اي ما اي حرب يعني زائد الخسائر الاقتصادية والكلفة بتاعتها. فهو بيصنع جماعات قادرة على تخريب الأوطان اللي احنا عايزين اللي هم عايزين يخربوها من بعيد. ما بيبقاش الشيخ اللي مدي فتوى يعني على اتصال مباشر بأجهزة المخابرات، لكن الشيخ الأعلى منه اللي قال له انزل هات رجالة وهات وانا هبعت لك الأموال، ممكن يبقى على اتصال بشخص ثالث، الشخص الأخير ده هو اللي على اتصال بأجهزة المخابرات، ما يبقوش في الصورة بشكل مباشر، عشان بس في ناس تطلع تقول يعني لما احنا نتهم أجهزة المخابرات انها وراء مثلا أحداث حتى في أوروبا في عمليات إرهابية، فيقول يعني عندك اللي أعلنوا الجريمة وشو، انت بتكلم على أجهزة المخابرات. أجهزة المخابرات هي اللي أدارت من بعيد ووجهت لغاية ما وصلت المسائل للحاله اللي وصلت ليها، مش هم جايين بشكل مباشر بيفجروا. مش هتلاقي ضابط مخابرات امريكي بيحط مثلا او اسرائيلي بيحط، هم اذكى من كده بكتير، بيحط قنبله ناسفه في شارع القاهره عشان تنفجر في ضباط شرطه، لكن هو بيحرك من بعيد الراجل اللي بيعمل الحكايه دي. طبعا الاهداف كتير، تشويه صوره الاسلام وزعزعه المنطقه واربكها وخلخله الانظمه اللي فيها، والمخطط معروف من زمان انه لازم عشان اسرائيل الصغيره دي تبقى كبيره يبقى لازم المحيط اللي حواليها كله يبقى صغير، دويلات والدويلات بعد كده تحول الى كانتونات صغيره تقدر تحكمها اسرائيل، وتحقق حتى من غير الجغرافيا تحقق بالهيمنه والسيطره فكره من النيل الفرات، يعني ممكن تبقى فكره من النيل الفرات دي سابقه للدوله اللي هي من النيل الفرات عن طريق الهيمنه والتحكم في المنطقه كلها بالقرارات وبالاقتصاد كل الكلام ده. لما انت تيجي بقى اكبر دولتين عربيتين واهمهم على الاطلاق، الدولة اللي يعني اللي بيسموها الاقليم الام اللي هو مصر، القائدة طول عمرها، الميزان الاستقرار والتوازن في المنطقة وفي العالم كله اللي هي فيها مفاتيح المرور والعبور من الشرق للغرب، تبقى في معسكر ايجابي واحد مع القوة الاقتصادية الكبرى العربية والإسلامية اللي فيها مقدسات المسلمين اللي ممكن الناس كلها تنتفض إن مسها أي مكروه، يبقى احنا قدام تطور غاية في الأهمية. في نيران مشعلة على الأطراف كده لازم تنطفي زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، مصر تلعب دور مهم فيها وعليها تكمل دورها، وللأمانة في مؤشرات كويسة إنه الأزمتين في سوريا واليمن ممكن يبقى يعني حلهم وارد بشكل سلمي وبشكل يعني دبلوماسية ممكن تحقق الغرض يعني. طبعا من الاول السعودية والتحالف العربي يعني مدي شبه تفويض لمصر انه تستضيف قيادات حوثية تيجي تتفاوض. والحوثيين قالوا من زمان ومبكر جدا من الأزمة أن مصر الدولة الوحيدة اللي ممكن يثقوا فيها وفي يعني وسطتها من الأول. الأزمة في سوريا يعني بقى متأخر قوي أنه يتقال أنه السعودية ممكن تتأثر في الموقف المصري، لكن يعني تقريبا ثبت أنه رأي مصر الصحيح أنه الحل هناك لازم يبقى سلمي، أنه الحكام تختارهم الشعوب، مش حد يفرضه على يعني مش حد يفرض حاكم على البلد من خارج البلاد، الحفاظ على المؤسسات الرسمية في سوريا. وقلنا قبل كده أنه المؤسسات الرسمية طبعا يجي في صدرتها وفي مقدمتها الجيش العربي السوري اللي هو طبعا أفشل المخطط هناك لي 5 سنوات ببسالة وبشجاعة نادرة. فلما تلملم الجراح على الهامش دي وتشوف لها حلول وتدي كده يعني نفخة روح جديدة في المنطقة مع وجود دولتين كبار دول في صف واحد، يزن استعادة المنطقة بالضبط كده. واحنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت على المخاطر اللي بتهدد السعودية، وقلنا ان احنا قدام مرشح مؤكد ورئيس محتمل للولايات المتحدة بيهاجم السعودية في كل مكان يروحه، وبيقول انه يعني وصفه بوصف غير لائق، وقال انه سنذبحها عندما يعني يحين الوقت. فاحنا قدام خطر داهم على السعودية لما يجي ده يتحط أم خططات قديمة. واحنا ذكرنا المرة اللي فاتت العدد بتاع نيوزويك اللي هو ما لا يمكن او من المستحيل انه يكون صدر بدون علم اجهزة المخابرات او الاجهزة السيادية في امريكا، انه بيتكلم على انه 5 دول ممكن يبقى 14 دولة وفي مقدمتهم السعودية ونصيبها من الموضوع 4 أو 5 دول. وللأسف المخطط واضح انه يعني معمولة بناء على دراسات كبيرة، انه السعودية الدولة الوحيدة اللي حاطت ليها دول مذهبية ودول قبلية، يعني كمان عايز يلعب جوه المخطط معلن يعني معلن ومش مستخبي وده. ففي لازم يقظة وانتفاضة لإجهاض المخطط ده. دايما استاذ احمد رفعت يعني عينك بتكون على الاعلام والمحطات الفضائية تحديدا الاعلام الرسمي، احنا كده بطاقة دفع ذاتي يعني الحمد لله بنبقى يعني نجرد داخل السرب، يعني اخذنا عن اساتذتنا الكبار هذا الحس. من خلال متابعتك لما قدم من حوارات ولقاءات على الفضائيات، هل هذه الفضائيات معظمها كلها بعضها كان على قدر هذا الحدث وزيارة خادم الحرمين الشريفين؟ لو كان ده مظبوط ما كناش نبقى بنعاني او نبدأ حلقتنا بالشائعة السخيفة المنتشرة امبارح. يعني وجود الشائعة بهذه الكثافة كانت فضائيات ولا سوشيال ميديا الاثنين فنما هو ما احنا قلنا قبل كده انه للأسف الفضائيات بتغرف من مواقع التواصل الاجتماعي، مش بتأثر فيها وتصحح لها المفاهيم. يعني احنا بينا عايشين او شايف او بنتفرج على قنوات عايشه اساسا على ما يجري تعرف يا ريت يخلفوا صح كمان. هم بيخلفوا كمان غلط وبما بالظبط. وعشان كده يعني حتى انصار الدوله المصريه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهم طبعا الاغلبيه صحيح مش منظمين لكن هم الاغلبيه، كمان كان الموضوع بشكل مكثف على صفحاتهم امبارح بشكل رهيب يعني. وقلنا لحضراتكم في البداية انه رئيس يعني صحفي كاتب كبير في صحيفة او مؤسسة صحفية كبرى نفسه تورط في الموضوع، وده على فكرة يعني يمكن دي المرة الثالثة او الرابعة هو نفس الشخص لسه ما يدى يعني الحمد لله الاعلام السعودي لسه ما يدى اريا خبر عندها من شوية في صحيفة الرياض اعتقد يعني ما بلعتش هذا الطعم وقدمت خبر منشط قوي مهم جدا المملكة ومصر في مهمة استعادة المنطقة بالضبط يعني ما بلعوش الطعم فاهمين بالضبط خطورة الموقف ومدى اهمية هذه هناك تأثير الشبكات التواصل الاجتماعي اقل بكثير من عندنا. احنا قلنا ان عندنا اكثر من 24 مليون صفحة على الفيسبوك يعني قد اكثر من عدد سكان السعودية تقريبا، وعندنا داخلين على 1 مليون حساب على تويتر، وعندنا 250 مليون طبعا زادوا دلوقتي الارقام دي مثلا ليها 3 شهور ولا حاجه 250 مليون زيارة على موقع اليوتيوب شهريا مصر والمنطقة المحيطة. هنا تأثير طاغي، هنا البلد مفتوحة على العالم وعلى شبكات التواصل الاجتماعي في كل الدنيا، فالتأثير هنا أصعب شوية. سيد أحمد يعني تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك صورة البابا توادروس مع الملك سلمان وأثيرت عليها شائعات وكلام كتير قوي من قوى الشر، شفتها إزاي؟ شفت تطور كبير ورائع في العلاقة بين المؤسسة الكنسية أو الدينية المسيحية في مصر وبين دولة كبيرة زي المملكة العربية السعودية، وبتنهي تقريبا الجدل حوالين علاقة السعودية بالأديان الأخرى وممثلي الأديان الأخرى. والنهاردة هيستكمل كمان الجزء يعني الروحاني في الزيارة بزيارة الملك سلمان للأزهر الشريف. فلا هو جدول معمول للزيارة بشكل محترم، مش تقريبا مش غافل حاجة، يعني في برلمان موجود، الكنيسة المصرية والأزهر الشريف، فضلا عن يعني المعاهدات اللي اتمضت امبارح. فيبدو ان جدول الزيارة معد سلفا، وده طبيعي لزيارة هي يعني الأهم. ده مش الأهم وبس، كمان ده كمان الوفد الأكبر في تاريخ المملكة اللي ممكن يزور أي دولة في العالم. يعني خلال عندك أكتر من 15 وزير، عندك أكتر من 160 مسؤول كبير، عندك أكتر من 200 أكبر وفد أكبر مصر. وده على فكرة لو حضرتك تسألي المسؤولين عن الفندقة في مصر أو السياحة، تلاقي إن فيه مش ارتباك لكن في حالة طوارئ في فنادق الكبرى بسبب الزيارة. واضح كمان رجال أعمال جايين الشارع نفسه من خلال حاسس انه هنا في المربع مستمعينا لما بيكلمونا في التليفون بيتواصلوا معنا، الشارع نفسه مقدر يعني قيمة هذه الزيارة التاريخية خصوصا في هذا التوقيت، والشعب عارف حجم التحديات اللي مصر بتواجهها بالزبط. والسعودية حجم التحديات أكبر بالزبط. اللي السعودية بتواجهها. يعني مثلا حد عربي بيقول لي انه كان هو بينزل في القاهرة بيأجر سيارة تفضل معاه، فلما جه يطلب ما لقيش، فقالوا له ده اكثر من 200 سيارة من نوع مرسيدس يعني موجودين في مع الوفد السعودي، كلهم سحبوا من الشركات السياحية. ده معناه انه في حركه كبيره حصلها. استاذ احمد، خلال متابعتنا لتحليلات سياسيه بالامس كان في كلام من محللين سياسيين كثر بمحاولات تقريب وجهات النظر بين مصر وتركيا في القمه الاسلاميه ستعقد قريبا ان شاء الله. ما رايك في هذه التحليلات السياسيه ممكن تكون بتدور الايام اللي جايه؟ والله ما يعني هو بيتقال الحاجتين في نفس الوقت، والحاجتين ما ليهم معنى سيء. لما يتقال انه في تقريب لغات النظر بين مصر وتركيا، ويتقال في نفس الوقت انه في دعوات للمصالحة بوساطة سعودية مع الاخوان، فده معناه انه المصالحة اللي قصدوها انه مصر تبقى موافقة على يعني التصور التركي عودة جماعة الإخوان للعمل في مصر. ده اللي بيطرحه الدكتور سعد الدين إبراهيم وآخرين، وفي ناس بتفسر عودة البعض من بره بأنه مقدمات لكده، لكن أنا شايف بقى العكس تماما، لأنه الناس بتكلم على المصالحة وتخفل أي شروط ممكن تتحط في المصالحة. لما بتصالح مع حد يبقى أنت في اعتراف أولا بوجوده، لما بتصالح مع حد يبقى ليه مطالب. لما انت اخرجتي جماعه من السلطه، اعتقد ان لما يبقى في مصالحه يبقى في كلام عن الشراكه في السلطه. لا اعتقد انه لا مصر تستحمل ده وهي في بتعمل حركه التنميه دي كلها وبتستنهض همتها اللي غابت سنوات طويله، ولا الشعب المصري يقبل انه يرى مره اخرى عصابات ارهابيه مجرمه تسببت في يعني ما جرى في مصر من دماء وإرهاب وتفجيرات وقتل وسلب وترهيب للأسر وترهيب للقضاء وترهيب ضباط الجيش والشرطة، أنه يبقوا موجودين تاني في المشهد. فما بالك بقى إذا كان كمان المطروح أنه يبقى فيه شراكة في السلطة، بمعنى أنه يبقى فيه وزراء إخوان ويبقى فيه مسؤولين موجودين، فيه ناس من يعني متهمين في قضايا كبرى يبقوا خارج السجن. ما اعتقدش انه ده يترفض. لو بقى تركيا موافقه ان ده كله ما يحصلش وانها تسلم الناس اللي عندها وانها تقفل ابواق الشر الموجوده هناك، يبقى خير وبركه. لكن انا ما اعتقدش انه طموحات اردوغان ممكن يتخلى عنها بسهوله وانه يستسلم في السكه دي. من هنا نقدر نقول انه فكره المصالحه مع تركيا يعني هتبقى مستبعده. يعني ممكن مصر تشارك بوفد اقل شويه، ممكن يروح حد طبعا غير رئيس الجمهورية وغير رئيس الوزراء، ممكن يبقى حد بدرجة أقل. لو في ترتيبات لهدنة تمرر القمة وبعد كده تعود يعني على أساس إنجاحها يعني وبعد كده تعود الحالة على ما كانت عليه وارد، لكن فكرة المصالحة بالمعنى التقليدي أنه في تطبيع للعلاقات مع التصور التركي للحالة المصرية هيبقى صعب جدا. نعم. حروب الجيل الرابع في نافذة هنا القاهرة، هذا اللقاء على الهواء مباشرة مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، متواصلون في هذا الحوار بعد هذا الفصل. كل كف عربية على خط قلبي وعزمي ويدي، كل أيام الأبية موكب يملأ بكر وغدي. وصني وصني وصني يا بسمة الدنيا وكنز الأماني، يا نشيدا صاغه الدمر على كل لسان. وصني وصني وصني يا كعبة الأحرار يا صوت الزمان، ويد الحب التي امتدت إلى كل مكان. كيف أنسى أنني منك وجودي وكياني. على خط قلبي وعزمي ويدي، كل أيام الأبية موكب يملأ فجري وغدي. كل كف عربية على خط قلبي وعزمي ويدي، كل أيام الأبية موكب يملأ فجري وغدي. من جديد نرحب بضيفنا العزيز الأستاذ أحمد رفعت. والتحديات المصرية السعودية، يعني كل كف مصري سعودي والكفان والوعيان يدركان حجم التحديات التي تحاك للمنطقة. لديك كم من الشائعات التي رصدتها أستاذ أحمد طوال هذا الأسبوع، وكلها بالتأكيد لديك رؤى خاصة بها، كلها تفسد فرحة المصريين بهذه الزيارة والمنتج المأمول. ما هو ما فيش إشاعة بتطلع كده هباء، يعني خصوصا إذا كنا متأكدين وتكلمنا على إن في عقل شغال ومكنة إشاعات شغالة بتطلع أو بتنتج إشاعات معين بطريقة معينة، وكل إشاعة لها هدف يعني. فهما طبعا غير شائعة السخيفة بتاعت ان مصر تنزلت عن تيران وصنافير، حضرتك فنتها ووضحتها تماما يعني. وطبعا لها زي ما قلنا كمان في كانت شائعات، هما طبعا جايبين صورة للرئيس السيسي وراء شخص موجود في الصورة، واخدين الصورة دي تانية وحطيناها جنب صورة الراجل اللي خطف الطيارة في قبرص. طبعا اي حد يعني عنده يعني شويه نظر حتى لو 6 على 36 هيعرف ان في فرق بين الشخصين، بس هم كاتبين انه الشخص اللي خطف الطائره ده اللواء مدحت عزي اللي هو كان رئيس هيئه القضاء العسكري. طبعا مش صحيح. وانه احنا عارفين ان الراجل اللي خطف ترى سيف الدين مصطفى ويعني حتى من غباء الشائع ان الراجل موجود في دولة تانية ومعه جواز سفر ومعه متعلقاته الشخصية كلها وفي دولة تانية تشهد انه ليس هو اللي هو المذكور. طبعا كل التقدير والاحترام لله ومدحت، لكن هم سخافة اللجان الشر الالكترونية دي قدرت تصمم الصورة بالشكل المريب ده وانه تصدرها على شبكات التواصل الاجتماعي وناس تتكلم رد عليه سابق وانه يعني مش عايزين يقولوا اسمه، لكن طبعا كلنا عارفين تاريخ وعنوان وشغل ووظيفة والاوراق الشخصية كلها بتاعت سيف الدين مصطفى الموجود شوشرة وشوشرة كده. الشائعة التانية خاصة بانه هما يعني هي طبعا شائعة مضحكة لكن منتشرة بشكل انا مندهش من مستوى الناس اللي بتنشرها. يعني لما تلاقيهم اساتذة جامعة واطباء ومهندسين وكمان صحفيين كبار تبقى مذهول، لما يبقى في شائعة خاصة بانه المصريين من حقهم يتجوزوا روسية وياخدوا كمان 15,000 دولار على كل عروس ونشرين صور ونشرين يعني حاجة. طبعا اتضح ان المواقع ساخر والناس لقطت بيصدق في شائعة تانية انه الرئيس يدعم ان يتزوج زوجة ثانية وله، ما دي قلناها المرة اللي فاتت. دي قلناها المرة اللي فاتت وقلنا القرار الجمهوري تقريبا الرجل المصري نفسه فيه رقم 13 لسنة 2016 وقلنا لا لا لا احنا لدينا كل الاحترام والإجلال المصري. دي شعار السلام هادي، دي شعار على فيسبوك بالختم يعني مكتوب بشعار الجمهورية، حاجة غريبة يعني مزورين اللي زي ما تزوروا قبل كده استقالة وغير التعليم للمرأة المصرية وكذلك الرجال يقدموه فورا. اللي يعمل كده طبعا هم نسوا ان الرئيس نصير المرأة ولا ايه؟ انا عارف لا كله نصير المرأة مع رئيس لا. وساعتها قلنا انه الصم اللي فبرك الشعار فبركها بشكل غبي لانه ادى قرار في تاريخ مارس ده، مارس كان تجاوز تعرف قرارات الجمهورية بتظهر بالترتيب وكل قرار بيبقى له رقم. قلنا في مارس تجاوزت يعني قرارات الجمهورية رقم كبير رقم 300 و400، هو كان لسه واقف عند القرار رقم 13 يعني حتى بغبائه مش عارف يزور صح. بس هي يعني انا بتصور انها ممكن تكون يا استاذ احمد دعابة او حاجة كده يعني حاجة كده فاني هزار كده ولا حاجة. لما ما هو بيوظفوها بشكل يعني سلبي جدا على شبكات التواصل الاجتماعي. فلما اقول لحضرتك انه اساتذة جامعة واطباء ومهندسين وصحفيين ان هما يعني الدعم الاكبر في نشر الاشاعات، فما بالك البسطاء يبقى تأثير عليهم عامل ازاي؟ لك أن تتخيل يعني مع احترامنا للبسطاء والشير مسؤولية يعني. بس أنا مطمن لأن البسطاء يعني أعتقد ما عندوش وقت يخش على الفيس لا والله يا دكتور يعني ده البسطاء أكتر من أي حد. ما هم البسطاء دول بتلحموا مع غير البسطاء أو حد صديق الموجودين ما احنا قلنا على المقاهي وعلى المقاهي الفنلندية وفي وسائل المواصلات في الأوتوبيس وفي الميكروباص بتلاقي حد اخوانا كده بيفتح الموضوع ويرمي الاشعاع وينزل الله يرحمه ويمشي. الاستاذ احمد رجب رحمه الله والكاتب الله يرحمه ايضا محمود السعداني والفنان مصطفى حسين، اعتقد الحاجات دي كلها اللي كانت بتتناثر على السوشيال ميديا كانوا هيعملوا رسوم كاريكاتيريه طبعا كانوا موجودين كانوا فهو جزء من عمل اللجان الالكترونيه يقعد في مجموعه كده ويقول اشعاع ويسيبه ويمشي والناس بقى تقعد تنقلها للناس تانية. والحمد لله احدى المستمعات الفضلات المرة اللي فاتت اعتقد اسمها الست ام عماد اتصلت وقالت انا بدخل وبتخانق معاهم لما اي حاجة يقولوها ومش بسيبهم. فابتدى الحمد لله وعي المصريين يبقى مختلف عن الاول الحمد لله. في اشاعات تانية انه جايبين طبعا يعني قتلة في الشارع بشكل بشع جدا ومصورين ان ده وهم دول المصريين السبعة اللي من الفيوم اللي يعني استشهدوا في الأردن في حادث أليم. طبعا الصورة من العراق 2013 ما لهاش علاقة لا بمصريين ولا بالأردن ولا بنا خالص يعني. لكن هم برضو في سكة حشد الشارع بالغضب وتعبئته بالغضب وشحنه في السكة السلبية. طبعا وصول المحققة إيطالية عشان تحقق وجايبين يعني يعني فاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي باعتبار ان دي ما بعوشت الحكومة الإيطالية للتحقيق في مقتل روجيني. الصورة غير صحيحة ودي اللي ممثلة يعني اسمها أنستاسيا كافليكو دي ممثلة إيطالية. صورة بقى لاختفاء تمثال كاتم الأسرار من حديقة الإسكندرية وجايبينه متكسر. اللي اتكسر يا جماعة تمثال تقليد، أصلا التمثال الأصلي في المتحف المصري، وده تمثال حصل يعني شوية مشاكل فتهدم منه جزء وبصراحة، بس أصلا ده تمثال التقليد مش الأصلي يعني. يعني الأصلي لم يمسسه أحد. هو عاوز بس يعمل عملية كده أي بلبلة زي ما قلنا قبل كده، صورة الناس اللي بتصلي في الشارع وعجيبهم بيلفوا مع الدوران بتاع الشارع وبيقول إن المصريين يعني مش ماشيين مع القبلة، وطبعا ثبت إنه قص ولزق. والله صدقني يا أستاذ أحمد المصريين ذكاهم عالي جدا وبياخدوا الحاجات دي على إنها يعني فكاهة. نتمنى بدليل أنا ضحكت دوت جنرال في موضوع حروب الجنرال مش هتخيل عليك يعني. طبعا في اخبار كويسه النهارده، 24813 فرصه عمل، ده على لسان بقى محمد سعفان نفسه وزير القوى العامله بالاتفاق مع شركات القطاع الخاص. يعني الراجل مش من عنده الكلام، هو بس طول الفتره اللي فاتت بيتفق على انه دول 94 شركه، كل شركه هتقدر تقدم ايه، 94 شركه ومصنع كبير يعني، كل شركه ممكن تقدم ايه او عندها يعني اماكن شاغره. الحمد لله وصل المجموع 24813 فرصه عمل الحمد لله. طبعا عندنا روسيا طبعا بتجهز المسترال بالهليكوبتر اللي هو تمساح. التمساح ده اللي هي اسم الشهرة لها الكي 52، طائرة هليكوبتر روسية تفوقت في إمكانياتها على الأباتشي الأمريكية، وبالتالي ما عندناش في حاجة الأباتشي اللي احنا جيلنا عدد كبير كمان من الطائرات، لأن هم هيجهزوا المسترال بالكامل. فلما يبقى عندك 2 مسترال كل واحد عايزه كام هليكوبتر، فتخيل بقى. طبعا هم الشبح دي او الكي 52 جربوها في المواقع كلها اللي حاربوا فيها الارهاب، سواء يعني في الشيشان وفي سوريا، ولعبت دور مهم لان امكانياتها تفوق الشبح بكتير. وفيها ميزه مدهشه انه يعني الطائره ممكن تتطبق، يعني انت لو تدخل المكان زي اللي حملت طائرات ممكن لو عندك تجمعها كده المكان يشيل 10 طائرات ممكن يشيل 20، يعني ممكن الديل والأجنحة بتطبق يعني حاجة أبهر يعني. تقنية عالية جدا. تقنية عالية. فضلا عن إمكانياتها القتالية وقدرتها على الرصد وقدرتها على الهروب وقدرتها كمان على تحمل الأسلحة التقليدية لو حد من قريب ضرب عليها يعني. فده خبر كويس، معناه أنه العلاقات مع روسيا اللي اعلنت الاسبوع اللي في الماضي على انها هتعوض مصر ايجيبت سات 2 وانه مفترقنا الى امر صناعي متطور جديد مع روسيا. فالاخبار كويسه الحمد لله. فكده ما حكينا اللي ختمنا بتاع كل اسبوع، يا مصر امان يا مصر ما فيش احزان، الاغنيه اللي احنا بنختم بيها دايما حروب الجيل الرابع للفنان ماهر العطار. لكن انا شايف لسه حضرتك عندك يعني جديد، لسه قدامنا 5 دقائق على الاكثر او 3 دقائق. احنا في الخمس دقائق طبعا التصريح الرائع اللي هو كان الوزير امبارح او اول امبارح لما قال انه الهيئة الهندسية ستعيد تطوير مصانع الحديد والصلب بحلوان، وده معناه انه غير صحيح ما يتردد انه مصر مش راجع تاني لموضوع الخصخصة. احنا بنعمل العكس، زي ما رجعنا شركة نيازة للانتاج الكهربائي ورجعنا قها للانتاج الغذائي ورجعنا اسماك اسوان لتصنيع الاسماك على بحيرة ناصر، كمان سيادة اللواء كامل وزير بيعلن ان الجيش في طريقه لإعادة الحياة لمصنع حديد الصلب، ده معناه انه رايحين للانطلاقة الصناعية تانية. الله يا مصر امان يا مصر ما فيش احزان. الله ما شاء الله. ماهر العطار يعني يعني غناء يتناغم مع الارقام اللي حضرتك بتقولها. في مكافحة الفساد بقى المستشار سامح كمان رئيس النيابة الإدارية احال النهارده رئيس الاسبق لهيئة مياه الشرب وصرف الصحي في القاهرة في الهيئة العامة على مستوى مصر للتحقيق بتهمة يعني إهدار مليار جنيه. الكلام بقى عن أن الدولة مش بتحارب الفساد، نحط الواقع دي مع الوقائع اللي قبل كده، مع تحطها مع إعادة 239 مليون وكسور في نيو جيزة، إعادة 13 مليار في فروق أسعار أراضي الدولة، تحطها مع وزير الزراعة اللي في السجن والحاكم، مع موقع كتير، تعرف ان مصر بتحارب الفساد بكل جدية. لما نلاقي بقى النهاردة الداخلية اعلنت في خبر طبعا تم تجاهله تماما، يعني انا هقول لحضرتك وانا متأكد انه رغم انه بتتابعه حضراتكم كل حاجة، لكن مش هتلاقوا ان الخبر ده خد نصيبه من النشر او يعني التعامل معاه باي طريقة في وسائل الاعلام. وزارة الداخلية اعلنت انه 38 شرطي بينهم 6 ضباط و49 موظف بإدارة المرور تم توقيفهم واحالتهم للمحاكمات بتهم تلقي رشاوي في اثناء عملهم. طبعا ده رقم كبير لما اتقال عن ضبط 48 قضية، 6 ضباط، 25 فرد شرطة، 49 موظف مدني بهيئة الشرطة. يبقى احنا قدام حالة من الاستنفار ضد الانحراف وضد الفساد وضد الاهمال وضد التسيب في وزارة مهمة عليها هجوم كاسح من كل قوى الشر في مصر وخارج. هو دايما كان بيبقى الرصد موجود، بس يعني مساحة الاعلان علشان برضو محدش يبرر ويفسر ويقول شوف هم مش عارف ايه. بس طبعا هو كده افضل وبتقدر دماء الشهداء العظام اللي دفعوا ثمن ارواحهم وتركوا يتامى وارامل وسكالة في عائلتهم، بتردون من الاعتبار وبالطهر الداخلية من اي منحرف دون تستر ودون تواطؤ مع حد. ده ممكن يكون في اي مؤسسة في الدولة، يعني فيها الفاسد وفيها الصالح في كل مجال وفي كل مكان وفي كل دولة في كل بلد. كل بلد. صحيح. احنا قدام رئيس الاسلندا استقال بسبب فضيحة وثائق بنما. يعني الدول التانية في الفساد واصل لقمة السلطة، لكن الاعلان بالطريقه دي بيعمل نفس النهج بتاع القضاء لما بيعلنوا عن اي قاضي منحرف عشان بيعمل ردع للاخرين. صحيح. يعني ميزه الاعلان انك تعمل ردع، انت مراقب وتبين مصير المنحرف اذا انحرف. يعني في مختتم حروب الجيل الرابع ضمن هنا القاهره هذه الفتره الجديده ضمن الدوره الاذاعيه الجديده، لو هناك كلمه من الاستاذ احمد رفعت المحلل السياسي ل يعني الناس البسطاء اللي زي حالاتي كده علشان يخلي وعيه صاحي وسلاحه صاحي، ما فيش اي شائعه تهزه او تاثر عليه او تحبطه او تضايقه، تقول له ايه؟ اقول له اسمع كلام الرئيس السيسي زي ما قال، وسط اي وسط يعني اي خطابات موجهه للمصريين من اي مكان، ثقة مطلقة في كلام الرئيس السيسي، تحديدا الرئيس السيسي في الدولة المصرية والنظام المصري اللي المصريين بيشعروا بإخلاصه يعني صدقه وشرفه ووطنيته، ويقدروا يصدقوا كلامه في أي موضوع. أنا كل أمنيات أنه نشوف خطاب قريب للرئيس السيسي خطب الناس، لأنه إحنا محتاجين الرئيس السيسي يكلم الناس في الوقت ده اللي فيه يعني مسائل وقضايا كتير محتاجه ان الرئيس يطلع يكلم الناس. داخلين على احتفالات سينا ان شاء الله. داخلين على احتفالات سينا، داخلين على افتتاحات كبرى ان شاء الله. وبرضه مبشر المصري من ضمن الاخبار الكويسه انه الاحتياط النقدي زاد من 16534 الى 16560 من 1000 في مليار دولار، اكتر من الشهر اللي فات بحبه. يعني معقوله ان شاء الله الشهر اللي جاي يبقى اكتر لغايه ما يتحقق ال 25 مليار دولار اللي بيستهدفهم رئيس البنك المركزي قبل نهايه 2016. استاذ احمد رفعت المحلل السياسي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. لقاء تالي مع حضرتك ان شاء الله والزميله شيرين صفوت يوم الاثنين القادم باذن الله في هنا القاهره، اما اليوم فللاسف مضى بوقت سريعا. شكرا. اشكرك دكتور. شكرا لحضرتك. شكرا للزميله. شكرا جزيلا للمستمعين. كل تحية لكم أعزائي المستمعين، شكرا حسن المتابعة، شكرا زميلتي نادى الفيشاوي، شكرا دكتور هشام محفوظ، رندا ليفي شكرا لها أيضا مؤدبة اللقاء، شكرا زميلتي شيماء أحمد، الدكتور محمد الشرقاوي، دكتور محمد شكرا. Yeah.